أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت أصلي في يوم من الأيام في المنزل إحدى السنن، فنادتني والدتي وأنا في الركعة الأخيرة، فقطعت الصلاة وذهبت إليها، هل علي إثم أو حرج في ذلك؟ أثابكم الله. أصبت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد لما نادته أمه وهو في الصلاة قال: ربي أمي وصلاتي. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز للإنسان إذا ناداه والداه أو أحدهما وهو في صلاة النافلة فإنه يقطع الصلاة. ولذلك ترجم بعض العلماء لهذا الحديث بقوله: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو يصلي النافلة قطع وأجاب. فيجوز قطعها، لأن بر الوالدين فرض والنافلة ليست بفرض، فيقدم الفرض على ما دونه، لأن الله جعل لكل شيء قدرا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، إنه ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.